تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمدك بالصحة يا شيخ. أمين. سؤال شيخ، أنا بعمل بالليل، عملي دائما بالليل. نعم. عملي دائما بالليل، أنا أعمل بالليل. نعم. هل في بعض الأوقات أكون بدون عمل، يعني عمل انتهى، أو في فترات راحة بناخذها مثلا، أو فترات استعداد للعمل، هل أستطيع أن أصلي خلال أوقات العمل التي لا يوجد فيها عمل؟ أنا عملي خاص بالطوارئ، أنا عملي خاص بالطوارئ، إذا كان في شيء خاص بالطوارئ أفعل، لا يوجد أجلس كده، هل أستطيع أصلي في هذه الأوقات وأقرأ القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والتهجد، أما قراءة القرآن فلا بأس. والتهجد، وأما التهجد فأخشى أن يقرأ طارئ وأنت تصلي. أحيانا بعض الفترات تستمر ساعة مثلا، ساعة بدون عمل، ساعة مثلا بدون عمل. لا، أنا لا أرى أن تصلي. لا، ما دام هذا طوارئ سيبقى قلبك مشغولا وأنت تصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحرس الطعام ولا وهو يجافعه الأخشان. بارك الله فيك يا شيخ. طب أقدر أعود بالنهار؟ أعود بالنهار مثلا؟ بالنهار أقدر أعود صلاة التهجد دي بالنهار مثلا؟ عشان ما فيش عندي بالليل خالص وقت. أنا في النهار أنا ما شيء اسمه ليس لك الصوت. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا لك. شكرا. ناخذ اتصال آخر.